إن الإنسان لكفور

Mm-hmm.

نعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا سوء الفين والله عليك. وجاهدوا في الله حق جهاده ولثبات وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وشهداء على الناس خلاص النبي علينا عليك. وتكون جوالا للناس فأكيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله مولاكم فنعم المولى. فنعم المولى ونعم النصير. فاليوم المولى واليوم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى. فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم الزكاة والذين هم لفروجهم حافظون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم Thank you. Oh. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا صدق الله العظيم.